النبي صلى الله عليه وسلم. زيادة من ثلاث مرات. نعم. يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله على كل شيء قدير ثلاث مرات. يعني زيادة وارد غير صحيح. رواه النسائي وعبد بن حميد وأحمد في ثلاث مرات، لكن في الصحيح مثل الزيادة في الزيادة قال عليه العين سلم عليه العين ما رأيك في الحاضر سلم عليه حلو لما الله حديث حاضر عنه أرهوه فكتب إليه مغيرة قال أن المغيرة باشر كتابة وليس كذلك وقد أخرج ابن حبان من طريق عاصم نحوا عن الشعبي أن معاوية كتب إلى المغيرة اكتب إلي بحديث سمعته فدعا غلامه وفراد فقال اكتب ذكره وقوله لا إله إلا الله إلى قوله وهو على كل شيء قدير ذهب في مصطفى الصفاني هنا ثلاث مرات وأخرج الطبراني من طريق أبن مالك بن عبيد عن عباد كتب معاوية بن المغيرة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتب إلي بخطي ولم أقف على تسمية من كتب لي معاوية صريحا إلا أن المغيرة كان معاوية أمره على قوة في سنة 41 50 التي بدا وكان كاتب معاوية إذاك عبيد بن أوسن والساني وفي الحديث حجة على من لم يعمل بالرواية المكاتبة وأدل بعضهم بأن العمدة حينئذ على الذي بلا كتاب فأن يكون الذي يحصل على أن يوصل الكتاب وأن يبلغ ما فيه مشابهة وأن يبلغ ما فيه مشابهة فتعقب بأن لا يحتاج إلى نقل وعلى تقدير وجوده تكون رواية عن مجهول ولو كتب أنه ثقة عند من أرسل ومن أرسل إليه فتجيء به مسألة التعبير على الإبهام ونرجح عدم الاعتبار بالواجب. كذلك تقدم البحث في الصلاه ذكر المؤلف ان عبد بن حميد والنسائي واحمد زادوا في كلامه اما الصحيح ليس من شر الصغاري كانها غير معتمده. نعم باب حفظ اللسان ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. المقصود من هذا أن يستحب أن يقول بعد الصلاة إلى سلم بعد الاستقامة ثلاثا بعد قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام على نبي حديث ثوبان في المسلم كان يسلم من صلاته قال استغفر الله تعالى اللهم أنت السلام ثم يقول بعد هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. زاد أحمد رحمه الله والنسائي وابن حبيب زاد جيد في هذا الحديث ثلاث مرات لا إله إلا الله ثلاث مرات شاب أيضا عبد الرحمن يحيي ويميت كل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام فإذا كرر ثلاثا كان أفضل وإذا قالها ثلاث بعض الأحيان وبعض الأحيان مرة فلا بأس كله طيب والزيادة من الثقة مقبولة. والشارع قد عرف من عادة التثليث في كثير من المسائل عليه الصلاة والسلام ثم يقول بعد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما انت ولا الجد منك الجد. وفي روايه من الزبير عند مسلم لا يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله القول وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ينبغي يجمع بين هذا وهذا ياتي يعني المؤمن بهذا وهذا في حديث المغيرة وفي حديث ابن الزبير وفي حديث ثوبان كلها ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. نعم. جاءت بعض الروايات لكنها غير خارج الصحيح في هذا ذكرها المؤلف في فتح فيما تقدم من إنسان جيد. نعم بعض الروايات. نعم. هل هذا في خاصة هذا جاء بعد مفروضة ما سمعناه إلا بعد مفروضة مكتوبة يعني. نعم. سامح الإنسان وما كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عمر بن علي سمع أبا حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وهذا خبر عظيم يدل على خطر اللسان وخطر الفرج، وأن من عافاه الله من شر لسانه وشر فرجه تمت له السعادة. ولهذا قال من يضمن لي ما بين لحييه قال لحي ومن رجليه أضمن له الجنة، يعني من يضمن لي أنه يسلم من شر لسانه وشر فرجه فيكون من أهل الجنة والسعادة بضمانته صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول كثرة الذكر والتتبع لكتاب الله عز وجل وما يترتب على الذكر من الخير. والثالث الاجتناب مجالس اللغو، مجالس القيل والقال، مجالس الغفلة، لأن هذا يضره، ومجالس الشبه والأشياء التي تجره إلى الزنا، فيبتعد عن أسباب الزنا وأسباب اللغو في القول، ويجتهد في حفظ لسانه بذكر الله وتذكر بما وعد الله به الذاكرين وعفى عن محارم الله، فيكون هذا عونا له على حفظ فرجه وحفظ لسانه. حدثني عبد العزيز طبعا عندك لحييه ذكر اللغتين ولا صار الفتح فقط قوله لحييه بفتح اللام وسكون المهمله والتثنيه والعظام في جانبين الرمح والمراد بما بينهما اليسار وما يتاتى به النطق وبما بين الدجين فرح والتاوج والمراد بما بين اللحيين الفرح قال فيتناول اقواله والاكل والشرب وسائر ما يتاتى بالفم من البحر. قال ومن تحفظ لذلك امن من الشر كله لانه لم يبق الا السمع والبصر كذا. قال وقضي عليه انه بقي البطش باليدين وانما يحمل الحديث على ان يبقى باللسان اصل في حصول كل مطلوب فاذا لم ينطق به الا في خير سلم. قال ابن الطالب دل الحديث على ان اعظم البلايا للمرء في الدنيا لسانه وضربه ومن اوتي شره ما اوتي اعظم الشر. لا حول ولا قوه الا بالله. ما زاد شيخ في القاموس نعم. حدثني عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر لن يكرم ضيفا. بغيره نعم الله المستعان. وهذا جاره واللفظ الآخر فليكرم جاره واللفظ الآخر فليحسن إلى جاره. فالمؤمن مأمور بهذه الأمور بإحسان إلى جاره وإكرامه وعدم أذاه، كل هذا واجب، مع أنه ينبغي له بل يجب عليه أن يحفظ لسانه فيقول خيرا أو يصمت. نعم الله المستعان. حدثنا أبو الوليد حدثنا ليث حدثنا سعيد المقبولي عن أبي شريح عن أبي شريح الخزاعي قال سمع قال سمع أذنا يا رعاه قلب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضيابة ثلاثة أيام جائزة. قيل وما جائزته؟ قال يوم وليلة. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. حدثني إبراهيم بن حمزة حدثني ابن أبي حازم بن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن يوسف بن حزمي بن الاثمي عن ابي هريره رضي الله عنه سمع رسول الله عن حدثني ابراهيم بن حمزه حدثني ابن ابي حاتم ان يزيد عن محمد بن ابراهيم عن عيسى بن طلحه بن عبيد الله التيمي عن ابي هريره رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد لا يتكلم بالكلمه ما يتبين فيها يزل بها في النار ابعد مما بين المشرق كذا في جميع النسخ التي وقعت لنا في البخاري وكذا في رواية إسماعيل قام عن إبراهيم بن حمزة شيخ البخاري في إملاء بيناي وأخرجه مسلم وإسماعيل وفي رواية بيوتكم ولا يزيد منها بلفظ أبعد ما بين المشرق والمغرب وكذا وقع عند المقطعي وشرحه في الماني على ما وقع عند البخاري فقال قوله ما بين المشرق لفظ بيت يقتضي دخوله المتعدد والمشرق متعدد بمعنى اذ مشرق والمعنى والمشرق متعدد بمعنى اذ مشرق الصيف غير مشرق الشتاء وبينهما معلم كبير ويحتمل ان يكون اكتفى بأحد المتقابلين على الاخر مثل سرابي وسقيكم الحق قال وقتل في بعضها بلفظ بين المشرق والمغرب قال المعبد الكلمه التي يهوى صاحبها بسببها في النار هي التي يقولها عند السلطان الجاهل فزال المقال بالبغي او بالسعي على المسلم فتكون سببا لهلاكه وان لم يرد قائل ذلك لكنها ربما تجلى ذلك فيكتب على القائل اثمها والكلمه التي ترفع بها التي ترفع بها الدرجات ويكتب بها الايمان هي التي يدفع بها المسلم مظلمه او يبدل بها مقربه او ينصر بها مظلومه وقال يقوم في الاولى هي كلمه عند السلطان يطيب بها فيما يشهد الله قال الدين على والوالد قربما كانت عند غير السلطان مما يتاتى منه ذلك ونقل عن ابن المراد بها التلفظ بالشور والفحش ما يرد بذلك الجحد لامر الله بالدين فقال قال الرياض الصواب الصواب يعني ليس خاصا من السلطان صواب العموم على وعيد جديد وتحديد اكيد من اطلاق الكلام الذي يضر ويغضب الله عز وجل مطلقا يطلق يتكلم بكلمه ما يتبين فيها او ما يلقي لها بال يزل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب نسال الله العافيه هذا ليس خاصا عند السلطان ولكن ما كان عند السلطان يكون اشد لان الضرر الذي يحصل من عند السلطان قد يكون اغلب واكثر فهذا الواجب الحذر من شر ورطات اللسان ولهذا تقدم من يرى لنا بدل الحيين ما بين يديه الله له جنه فالكلام الردي يضره مطلقا واللفظ الاخر ان العبد لا يتكلم بكلمه من سخط الله ما يتبين فيها لما يثبت فيها يكتب الله له بها سخطا الى يوم القيامه نسال الله العافيه قال عيني هذا قال هو البقاء قوله ان العبد قوله لا يتكلم بالكلام باللام في رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر يتكلم بدون لام قوله ما يتبين فيها إلا يتدبر فيها ولا يتفكر في حكمها وما يترتب عليها وتطلق الكلمة ويراد بها الكلام كقولهم كلمة الشهادة ويروى ولا يتكلم بالكلمة ما يتقي فيها قوله يزل بها أي بتلك الكلمة وهذا كناية عن دخول النار قوله أبعد مما بين المشرق كناية عن عظمها ووسعها قيل لفظ بين كلهما عندهم منا كلها ماء بعد ماء شرح عندي ما بين أسأل الأخوان أنتم يا ما هو ما بين الشرح ما فيها من مما أحسن الشرح ولا المثل في الشرح والمثل كلا مما أنت في هذا العلم مما ولا تكلم عليها ما تعرضها نعم إذا قال ما بعد ما بمعنى مما بمعنى متقابل نعم ما بين المشرق هذا من التنبيه لأن المشرق له مقابل مثل المغرب الشارع قد يكتفي بأحد المتقابلين الآخر من صوابيها تقيكم الحرة يعني والبردة ولهذا في رواية مسلم أبعد ما بين المشرق والمغرب إن شاء الله يعني وعدا واسعا إن شاء الله نعم يهوي في النار 70 خريفا يهوي في النار 70 صحيح نعم صحيح يعني معنى متقارب ما بينه ومما ما بينه لا رواية هذه رواية رواية نعم نعم يقول لحى اللحية بالكسر شعر الخدين والدقن جمعه لحى ولحى والنسبة لحوي ورجل ألحى ولحياني طويلها أو عظيمها مثلا اللحي اللحي يا أول كلام هذا هو الكلام هذا هو نعم شوف الحل يا شيخ الحل لجار السوء إذا نصح ولم يقبل النصح الواحد ينفر من المكان هذا إذا استطاع وإلا يصبر عليه يعمل في الأصلح في بقاه في محل خير يصبر على أصلح يذكر الناس يدعو إلى الله وإن انتقل إلى محل آخر أصلح انتقل نعم حدثني عبد الله بن منيح سمع بن ابن حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن دينار عن ابي صالح عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عبد الله يتكلم بكلمه من دعاء الله عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضا الله لا يطيع ولا لا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يطيع ولا لا يبي بها في جهنم قوله يهوي بفتح امره وسكون الله وكسرها قال عياض انها ينزل بها ساقطا قد لا ينزل بها في النار لان بركات النار واسفاها وجوب شكوك وقيل هوى من قريب وهوى من بعيد اخرج الترمذي هذا الحديث من طريق محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن ابراهيم التيمي في لفظ لا يرى بها بأسا يهوي بها بالنار 70 خريفا. الله الله نسأل الله العافية. المقصود من هذا كله أن الواجب على المؤمن حفظ لسانه والحذر من شره. فإن تكلم فلا يتكلم بخير يرفعه الله به الدرجات ويكتب له به الرضا ويحذر يكون كلامه شرا من غيبة أو نميمة أو سب للدين أو لعن أو غير هذا ما يضره نسأل الله العافية نعم باب البكاء من خشية الله عز وجل لا حول ولا قوة إلا بالله صح صح كم لا حول ولا قوة إلا بالله نعم نعم سمح الله لا حول ولا قوة إلا بالله نعم نعم سم الله أنت ملك اللي يكتب عليك سيئاتك حسناتك ملك الحسنات ملك يحتمل يشملهما ويحتمل إفراد جنس فرد رقيب عتيد الصلاح كل كلاهما رغيب وكلاهما عتيد كلاهما معد لهذا الشيء كان الكاتب والحسنات وكاتب السيئات نعم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا محمد بن قشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني كبير بن عبد الرحمن الحفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه حدثنا محمد بن قشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني كبير بن عبد الرحمن الحفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يظلهم الله في ظله رجل ذكر الله فقال وهذا مختصر من الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله ولا ظل إلا ظله إمام عادل شاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل يتحابى في الله سمع أن نتفرق عليه ورجل دعت امرأة لا تنصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل صدق بصدقة فأخشاها حتى لا تعلم شماله وباطنه وكل يمينه ورجل ذكر الله خالق فارض عيناه ذكر هنا هذا الجزء السابع ذكر الله فارض عيناه ولم يكن خاليا وإنما جاء الحديث خاليا لأنه إذا كان خاليا صار أقرب إلى الإخلاص والصدق في بكائه وإنه ليس بشرط ليس شرطا فإذا ذكر الله عن إخلاص وصدق وخشية الله سبحانه وتعالى فهو موعود بهذا الخير ولهذا الحديث الاخرى الدلاله على ذلك من غير شر حديث عينان تتمسك النار عين بكت من خشيه الله وعين خرصت في سبيل الله وهذا المعنى كثير في الحديث فهو يدل على ان البكاء من خشيه الله والفرق منه وتذكر عذابه ونقمه اعدائه وتذكر نعيمه واحسانه وجوده وكرمه لاوليائه ان هذا من اسباب الفوز بالجنه والكرامه وأن يكون من هؤلاء السبعة يقول الله في ظله وله بالآخر ظل عرشه نعم اللهم صل وسلم باب الخوف من الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن مسعود عن سبعين عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل منكم كان قبلكم يسيء الظن بعمله فقال لأهله إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائم ففعلوا به فجمعه الله ثم قال ما حملك على الذي صنعت قال ما حملني عليه الا مخافته فغفر له هذا مثل ما قال ابو العباس بن تيميه وغيره هذا يدل على ان الانسان اذا جهل شيئا من الدقائق التي قد تخفى على العام وشبه العام انه لا يؤخذ بها فان هذا رجل خاف من سوء عمله خاف من تقصيره فقال لي أولادي إذا مت فحيقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في البحر يوم صائم شديد الرياح لعلي أسلم يعني إني لم أعمل خيرا وإني لقيت ربي لا يعذبني أو كما قال والمقصود من هذا خوفه من سوء عمله وظن أنه بهذا العمل يفوت الله فجمع الله أجزاءه والعالم بأحواله سبحانه وتعالى وقال لما فعلت هذا قال مخافته فما تلافاه وغفره سبحانه وتعالى دل على ان شده الخوف الذي يحمل صاحبه على مثل هذا جهلا منه بعموم قدره الله وعموم مشيئته سبحانه وتعالى انها قد يخلى في دقائق الامور التي يجهلها بخلاف ما يتعاطى الامور الواضحه المنكره فانه لا عذر له نعم حدثنا موسى حدثنا عقل سمعت حدثنا قتاده عن حقه بن عبد الغافر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا في من كان سلف او قبلكم اتاه الله مالا وولدا يعني اعطاه قال فلما حضر قال لبني اي اب كنت لكم قال لابيه اي اب كنت لكم قالوا خير اب قالوا قال فإنه لم يبتئل عند الله الخيرا فالصلاة قتالت لم يتخذ وإن يقدر على الله يعذب فانظروا فإذا مت فأحرقوني حتى إذا قلت نحن فاسحقوني أو قال فاسحقوني ثم إذا كان ريح عاقب فادعوني فيها فأخذ مواقيتهم على ذلك وربي ففعلوا فقال الله قل فإذا رجل طائف ثم قال يا عبدي ما حملك على ما فعلت قال نقابتك أوثرة منك فمات الآفاء ورحمه الله فحدثت أبا عمار فقال سمعت سلمان غير أنه زاد تدروني في البحر أو كما حدث قال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أبا سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ربي سمعت ربي حدثت الله وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة سمعت عقبة سمعت أبا سعيد عن النبي نعم في العلة ما في خالف وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أبا سعيد ما عندهم عقبة وسأل في قبله في قبله سأل في قبله حدثنا موسى حدثنا قتادة سمعت أبا سعيد حدثنا عن عقبة بن جعفر العاقل أبي سعيد لا سمعت عقبة قصده تصريح تصريح قتالة بالسماع من عقبة لأنه لم يلقى أبا سعيد قتالة بينه وبينه مسافة صادق عنكم سمعت عقبة الله المستعان تكلم على ربي فتح العيني الله المستعان نعم هذا ما جرى في احد من قبلنا واقرها النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكرها عليه الصلاه والسلام ذكرها لنا واقرها نعم صلى الله عليه وسلم نعم نعم لا ما يجوز العمل هذا لكن مقصود ان مثل هذا الذي وقع من اجل الخوف من الله انه حصلت له المغفره بسبب جهله بشعه قدره الله سبحانه وتعالى اما شرعنا فجاء بانه يغسل ويصلى عليه ويدفن ولا يسحق ولا يحرق ما يجوز جاء في شرعنا عدم التحريق بالنار وعدم تحريق الميت هذا آمن لا يزال عمل الهندوس الآن ما شاء الله السلام نعم نعم قوي ما يطاح أقول ما يطاح اللي قال في الشرع نعم نعم قوله فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي ومن القصر تحدو في جواره ويحتمل أن يكون حكاية الميثاق الذي أخذه أي قال له الأوصاف قل ربي لأفعلن ذلك ويؤيده أن عند مسلم فأخذ منهم يمينا لكن يؤيد الأول أنه وقع في رواية مسلم أيضا فعلوا به ذلك وربي فتعين أنه قسم من المخبر ماشي نعم عقبة يعني في نعم حدثنا قتادة عن عقبة قال سمعت عقبة عن المساء قال عقبة ايش حدثنا قتادة عن عقبة قال سمعت قال عني بدل عن نقول سمعت قال سمعت عقبة قال عنده نعم قال سمعت نعم قال سمعت عقبة عن قشطب عقبة قال سمعت نعم قال حتى إذا نتوقع عن قتالة قال سنة نعم لا اللي بقى عليك سنة ايش قتالة نعم أنا ما أخذ إذا نتوقع عن قتالة قال سمعت عقل صادق عندكم نعم باب الانتهاء من المعاصي باب الانتهاء عن المعاصي حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامه عن سهيل بن عبد الله بن ابي بردة عن ابي بردة عن ابي موسى عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلي ومثل ما فعل الله ومثل رجل اتى قوما قال رايت الليث بعيني واني انا النذير العريان فالنجا النجا فأضاعت طائفة فأنجوا على محلهم فنجوا وفجرت طائفة ثم صفحهم الجيش فاجتاحهم هذا مثل عظيم مثل الله مثل النبي الأمة وأن مثلهم كمثل إنسان كمثل جماعة جاءهم النذير قال رأيت العجوب بعيني أو غرب عيني وأنا النذير العريان الذي لم يدخر وسعا في الإنذار والتحذير فأطاعه قوم وساروا على مهلهم ونجوا من شر العدو وعصاه آخرون فصبحهم الجيش صبحهم العدو آخر واجتاحهم. فهكذا الأمة منهم من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وسار على طريق القويم فنجا وسلم وفاز بالكرامة والسعادة، وأكثرهم تخلف فصار بمثابة من صبحهم العدو واجتاحهم، فصار سبيا لعدو الله الشيطان ونصيبا من نصب الشيطان نسأل الله العافية. وعندك بعيني بالإفراد قال وطنك قوله بعيني بالإفراد ويبشري يعني بالتربية بذات النور والتشديد. قيل ذكر العينين إرسالا لأنه حفظ عنده جميع ما أخبر عنه كالعيني إلا عندنا هنا حفظ طلب التثنية غير يواجب تشميها نعم. القاعدة إذا قال في المفرد المفرد المتعدد إذا قال في المفرد المضاف ومتعدد يعم الأفراد بعينيه بعيني بيدي بيدي وهكذا. إذا الله أضيف المفرد إلى المعرفة نعم مرات الجنس يعني مرات الجنس يعني مرات الجنس يوسل العينة نعم ومعلوم له عينان هكذا ولا يغزي أرش يده وليه عين يدي نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراغ وهذه الدواب التي تقع في النار يقع فيها فجعل الرجل يدعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فأنا آخر بحججكم عن النار وأنكم تقتحمون فيها. الصحابي اللي قبل الصحابي اللي قبل أبي سعيد أبي موسى. وهذا مثلا آخر وربه النبي للناس عليه الصلاة والسلام. الله يقول جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلى العالم. فضرب الله أمثالا عظيمة في القرآن وهكذا النبي ضرب أمثالا. وهكذا المثل الثاني مثلهم بإنسان استوقد نارا في البرية في الصحراء فجعلت هذه الجنادب وهذا الفراش وهذه الطيور الصغيرة تقع في هذه النار وهو يزعهن ويذبهن ويحاول منعهن فيغلبن حتى يقعن فيها. هذا مشاهد يشاهد هذا من شبا أوقد النار في الصحراء. قال فأنا آخذ بحججكم يعني يقول هلم إلي هلم كمريتوها هلم إلي هلم إلي وأنتم تأبون إلا أن تقحمهن والله أن تتفلتون علي. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم بدعوته للناس وإرشاده للناس وبيانه للناس حكم الله وشرع الله هو بمثابة الذي يذب هذه الدواب وهذه الجنادب وهذا الفراش الذي يقع في النار. والناس أكثرهم مثل الفراش هذا أكثرهم لا عقول له وإن كان يأكل ويشرب ويلبس في الثياب ويتكلم لكنه مثل الفراش يأبى إلا اتباع هواه وشيطانه إلا اتباع شهوته إلا اتباع نفسه الأمارة بالسوء يأبى إلا يخالف الناصحين ويأبى إلا يخالف المهتدين فلا يزال به هواه ونفسه الأمارة بالسوء شياطينه حتى يقع في النار ويعصي ولي الأمر وأهل الدعوة إلى الحق. وهذه حال أكثر الخلق أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم ملك الأنعام بل هم أضل سبيلا إن شر الدواب عند الله الصم كل ما يعقلون. هذه حال أكثر الخلق هم الذين قال الله فيهم سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس هم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل من الأنعام أولئك هم الغافلون قد غفلوا عن الله وعن الدار الآخرة وعن كل ما يجيهم من عذابه ليس لهم هم إلا حظهم العاجل ليس لهم إلا حظهم العاجل من أكل وشرب ونكاح وغير هذا من حظهم العاجلة نسأل الله السلام. العاقل إذا سمع هذه الأمثال يحلط يسربه العافية والهداية يحاسب نفسه دائما لعله ينجو لعله ينجو من شر هذه الفتنة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يعني مبالغ في النذار لأن بعض النذر خاف أن لا يفتنوا له هذا الذائر من على جسده يعني يرمي هكذا يرمي حتى يقتلونه، أو يعني ما على جسد الشيء ما عليه إلا الوزار، قد يحمله حتى حرصه حتى خلع الوزار إذا كان ما عنده شيء الوزار خلع الوزار يرمي به. المقصود أنه نذير العريان يعني مبالغ في النذارة، حمله شدة الحرص على أن خلع ثوبه الذي عليه يرمي به. الحذر الحذر، النجا النجا. نعم الله المستعان. حدثنا ابو معين حدثنا زكريا وعلى عليه تكل عندك على نيت عليان الله المستعان ما شاء الله. قرع عينيك الله المستعان. قوله واني انا نذير العليا، قال ابو بطان النذير العليا رجل مستقر حمل على جواز يوم للسرقه فقطع يده ويد امراته فانصرف الى قومه تحذرهم وضرب به الجدر في تحقيق الخبر وسبق الى ذلك يعقوب بن السفيد وغيره وسلم الذي حمل على العبد بن عامر يشكري وان المراه كانت من بني كنانه وتعقب باستبعاد تنزيل هذه القصه على رب الحديث لأنه ليس فيها أنه كان عريانا وزعم المكلمي أن النذير العريان امرأة من بني عامر بن كعب لما قتل المنذر بن مائس فما لأولاد أبي داود وكان دار المنذر خشيت على قومها ركبت جمله ولحقت بهم وقالت أنا النذير العريان ويرمى الرجل من قال الأبرهة الحبشي لما صارت الرمي بسهامة ورجع إلى الجبل وقد سقط لحمه وذكر عنه بسر الآمري أن زنبرا بزائما ونسافيا ثم موحدة ابن عمرو الخثعمي كان ناكحا في آل دبي فأرادوا أن يغزوا قومه وخشوا أن يبدر بهم فحرسه أربعة نفر وصارت منه لغة فقدت ثيابه وعدا وكان من أشد الناس عدوا فأنذر قومه فقال غير الأصل فيه أن رجل لقي جيشا فسلبه وأسره فانفلت إلى قومه فقال إني رأيت الجيش فسلبوا لي فرأوا العريان فتحققوا الصدق لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتهمونه بالنصيحة ولا جرت عادته بالتعدي فقطعوا بصدقه لهذه الفرائض فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولما جاء به مثلا بذلك لما أبداه من الخوارج والمعجزات التي على قبر بسجة قريبا ليقع المخاطبين بما يهلكونه ويعرفونه وقلت ويغلله ما أخرجه ما مأخوذ في الأمثال ووعد أحد أيضا بسند جيد من حديث عبد الله بن مغلف عن أبي قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فنادى ثلاث مرات أيها الناس بشري مثلكم مثل قوم خافوا عدوا أن يأتيهم فبعثوا الرجل أن يترايا لهم فبينما هم كذلك إذ أبصر العدو فأقبل لينذر قومه فخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بقومه أيها الناس أتيتم ثلاث مرات وأحسن ما أسر به الحديث من الحديث وهذا كله يدل على أن العريان من التعدي ويرفع بصدق الرواية وحتى الخطابي وان محمد بن خالد رواه موحدا قال فان كان محفوظا فمعناه الفصيح بالازار لا يكدي ولا يولي وقال رجل عرفان اي فصيح اللسان. لا في خلاف ولا معروف عرفان بالياء. نعم نعم ان شاء الله. فاب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لرحبتم قليلا ولبقيتم كثيرا. الله صحيح. حدثنا يحيى بن بخير حدثنا الليث عن بخير عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ابن سعيد نعم حسن نعم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبه عن موسى بن انس عن انس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. استغفر الله العظيم. هذا معنى ظاهر. لو يعلم الناس ما يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله من النعيم العظيم لاوليائه والعذاب الشديد لاعدائه لضحكوا قليلا ولبكوا كثيرا خوفا من شده العذاب. نسال الله السلامه. نعم. يا الله حديث. نعم. نعم. حديث. حدثنا ابو معين نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده وهاجر من هجر الله عنه الله وهذا تقدم في اول كتاب الايمان المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده والمهاجر من هجر الله يعني المسلم الكامل والمهاجر الكامل من سلم الناس من شره والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه باب حجبت النار بالشهوات. حدثنا اسماعيل قال حدثني امام بن عبد الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبه عن موسى بن انس عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لما خذتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. استغفر الله أكبر. وهذا معنى ظاهر. لو يعلم الناس ما يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله من النعيم العظيم لأوليائه والعذاب الشديد لأعدائه. لما خذتم قليلا ولا بكيتم كثيرا خوفا من شدة العذاب نسأل الله السلامة. نعم. العذاب السابق. نعم. حديث. العذاب السابق بعد الشر وقلناه. نعم. حدثنا ابو معين حدثنا زكريا عن حابل قال سمعت عبد الله بن عامر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده وهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذا تقدم في اول كتاب الايمان المسلم من سلم المسلمين بلسانه ويده والمهاجر من هجر من الله يعني المسلم الكامل والمهاجر الكامل من سلم الناس من شره والمهاجم من هجر ما نهى الله عنه. نعم الله اكبر. نعم. باب حجبت النار بالشهوات. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن عبد الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنه بالمكاره. المعنى أن جعل الحجاب هكذا يعني بين العبد وبين النار أن يتبع شهواته، فإذا تبع شهواته صار إلى النار لأن فيها المباح وفيها المحرم، إذا تبع شهواته ولم يفرق بين الحلال والحرام جره هذا إلى النار نسأل الله العافية. وحجبت الجنة بالمكاره لما يكره الإنسان، فإذا جاهد نفسه وألزمها الحق وإن كرهت وحملها على الخير من الجهاد والأمر المعروف من المنكر وأداء ما وجب الله وترك ما حرم الله ووقوف عند حدود الله صار الى جنه والسعاده. قال جاء حجبت وجاء حفت، حفت وحجبت كله جاء في النص. نعم نسال الله السلامه. نعم الله يعني حجاب بينه وبين الجنه والنار. واما حفت ظاهر المعنى فعل امامها هذا الشيء. نعم الله نعم. فاعبد الجنه اقرب الى احدكم بشراك عليه والنار مثل ذلك. لا حول ولا قوه الا بالله. حدثنا موسى بن مسعود حدثنا سفيان عن منصور ودعمه عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنه اقرب الى احدكم بشراك نعله والنار مثل ذلك. هذا من جواب الكلم ومن عظيم امر الله سبحانه وتعالى، فإن ليس بين العبد وبين الجنة إلا أن يموت على الإيمان، وليس بينه وبين النار إلا أن يموت على كفر. هذه لحظة لحظة واحدة أقرب من شراك نعلة. فإذا فاضت الروح على الإيمان فهو من أهل الجنة، وإذا فاضت الروح على الكفر بالله صار من أهل النار نسأل الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. حدثني محمد بن مثنى حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمر العربي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيت قاله الشاعر ألا كل شيء ما قال الله باطل. الله المستعان. نعم الله باب الدم والحبيب. نعم شاب من الكيل التجميل ظاهر أبو ظاهر كل فهد الله باطل لما يتعلق بالله وإيمانه وتقواه وقيام بحقه والدعوة إليه ضائع وباطل ما ينفعه صاحب بل يضره نسأل الله العافية. نعم. باب الدم والحبيب.

وهذا فيه الحذر من محقرات الذنوب التي يحتقرها الإنسان، فإنها تجتمع العبد حتى تهلك نعوذ بالله. ولهذا قال أنس إنكم لتعملون أعمالا يعني في أعينك أدق من الشعر، كنا نعدها في عهدنا من الموبقات، نعدها من المهلكات وأنتم تحتقرونها. هذا فيه تحذير الحذر. وجانص عليه الصلاة والسلام أنه قال إياكم محقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، بلفظ فإنها تجتمع العبد حتى تهلكه. ثم ضرب لهذا مثلا بالركب ينزلون منزلا فيحضر صنيعهم طعامهم، فيأتي هذا بعود ويأتي هذا ببعرة ويأتي هذا بكذا، فيوقدون نارا ويوقدون صنيعهم. فهكذا من جمع السيئات وإن كانت صغائر تجتمع عليه حتى تكون عظائم حتى تهلكه نسأل الله السلامة. لا حول ولا قوة. نعم قال عليه السلام. قوله باب ما يستقام محقرات الذنوب، التعبير بالمحقرات وقع في حديث سهل بن سعد وقع إياكم محقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أخذوا به فكرهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تضيفه. أخرجه أحمد في سند الحسن ونحوه عند أحمد والطبراني من حديث ابن مسعود وعند النسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا وصحاب حباء. هذه سهل أخرجه أحمد في سند الحسن فعلا عند أحمد والطبراني من حديث ابن مسعود وعند النسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا وصحا ومحبا. نعم قوله مهدي قوله نعم قوله قال أبو عبد الله يعني بذلك المهلكات نبل الله ما في رواية أنهم من الموبقات زياد من تتكلم عن هذا. نعم قال أبو عبد الله هو المصنف يعني بذلك الموبقات أي موبقات هي الموبقة. ووقع عن إسماعيل من طريق إبراهيم بن الحجاج عن مكي كنا نعدها قبل السطر. قوله كنا نعدها كذلك أكثر بلا للتأكيد وفي رواية أبي ذر عن الصحفي والمستنفي بحذها وبحذ الضمير أيضا ولفظهما إن كنا نعد وله عن المسلم عليه إن كنا نعدها وإن مخففة من الثقيلة وهي للتأكيد. قوله من الموبقات بموحدة وقاطب وسقط لفظ من الصحفي والمستنفي أيضا. صار أصل الموبقة أنتم هبان موجود عندكم صار على تستفع سوى مستني ماشي. نعم صار أكثر على حجاج من أول. نعم باب الأعمال في الخراشين وما يخاف في الأهل. نعم معنى محقرات التي محقرات التي يحتكرها إنسان يعني يرويها صغيرة ويجتري عليها. من سرقة المال القليل الذي لا يجيب قطع اليد مثل ملامسة النساء ومثل النظر إلى بعض النساء غير محارم وأشبه ذلك. نعم الذي ليس فيها وعيد الذي ليس فيها وعيد لغضب ولا لعنة ولا نار ولا حد في الدنيا هذا الجمهور على أن هذه الصغيرة المحققة. نعم حدثنا علي بن عياش بن الهاني الحمصي حدثنا أبو غصر قال حدثني أبو حامد عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل قاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عن رفش فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا فتبعه الرجل فنفذ على ذلك حتى ذبح فاستعجل الموت فقال ابن مبارك سيفه فوضعه بين ثديه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم

كيف نوفق بين معنى حديث بدا الاسلام قريبا الشاهد قريبا وبين حديث لا تزال طائفه من امتي منصوره؟ ما في خلاف، تكون الغربة ومعها وجود طائفة منصورة، يكون غريب والطائفة منصورة موجودة لكنها قليلة بالنسبة إلى كثرة الشر. نعم. هل ينطبق على تارك الصلاة قال نعم؟ قل ينطبق على تارك الصلاة في هذا العصر ما أجل له ما أغرق هو ليس في القلب؟ نعم ينطبق عليهم على غيره من المشركين من الضلال والمنافقين. نعم. من يتظاهروا بالإسلام وهم بعيدون عنه. نعم. حدثنا أبو جمال أخبرنا سعيد عن الزهري قال أخبرني سعد بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الناس كالإبل في البئة لا تزال تجد فيها راحلة. هذا الحال في الناس كالإبل في البئة لا تزال تجد فيها راحلة عند تفتيش وإرادة أن تولي هذا قضاء أو تولي هذا تدريسا أو تولي هذا أمانة أو نحو ذلك تتعب كالإبل المئة لا تجد راحلة جيدة مناسبة واطئة يعني يمكن الحمل عليها والركون إليها في حسن سيرها وعدم شموسها وعدم جفولها وإيذائها للراكب. فالحاصل أن الإبل تختلف، هكذا الناس يختلفون كإبل المئة لا تجد فيها راحلة، يعني يصعب عليك التماس الراحلة الذلول الهادئة التي يحسن رحلها وشدها ويرتاح معها صاحبها. الله المستعان. نعم. باب الرياء والسمعة. بركة سبحان الله الله المستعان. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الرياء والسمعة. حدثنا مسدد حدثنا عن سفيان عن سفيان بن سلمة حدثنا أبو هريرة حدثنا سفيان عن سلمة قال سمعت حجبا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فدعوا كل ما سمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ورائه وهذا اللهم صل وسلم، لان الجزاء من جنس العمل وجزاء سيئه سيئه مثلها ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزى الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من يسمع من سمع سمع الله ومن يراء يراء الله. وهذا المتن جاء على لفظين، جاء بالماضي والمضارع، جاء من سمع سمع الله به ومن راى راى الله به، وجاء من يسمع يسمع الله به ومن يراء يراء الله به. ومن يعمل لاجل السمعه يقرا او يتكلم بالكلام الطيب لاجل يمدح ويثنى عليه او يفعل ما يرى ويشاهد يثنى عليه ويرى الناس به فضحه الله يوم القيامه وسمع به وراى به يوم القيامه على رؤوس الاشهاد فضيحه له على عمله السيء الذي لا يعلمه الا الله. فان الرياء عمل القلوب والقلوب اليه سبحانه وتعالى، فلهذا الحذر من الرياء والسمعه، والسمعه تكون في الاقوال والرياء يكون في الاعمال المشاهده. فالواجب على المؤمن ان يخلص لله في عمله القولي والفعلي حتى تكون اعماله كلها لوجه الله سبحانه وتعالى، ليس فيها رياء للناس ولا تسبيح للناس. فالتسبيح والتهليل والاستغفار والدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يقال باللسان ومما يسمع به، والصلاة والصدقات والجهاد ونحو ذلك مما يفعل ومما يشاهد. فيجب أن تكون هذه الأعمال وهذه الأقوال لله وحده سبحانه وتعالى، يرجو ثوابه ويخشى عقابه، ذمه الناس أو مدحه الناس، علموا أو لم يعلموا. نعم.